ابن قره واحد من كبار علماء المسيحيين ياتي الى الامام الرضا، الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول له: ما تقول في عيسى؟ يقول: سيدي اقول انه من الله. الى الان المسيحيين استمعوا الى اذاعاتهم يكررون هذه الكلمه لكن باشكال ثانيه. يعني عندما زين تلتفت وزين تدقق شنو دا يقول بالنتيجه؟ يقول نفس هذه الكلمه: يا سيدي اقول انه من الله. يقول الامام الرضا صلوات الله عليه: كلمه من على اربعه اوجه. هذا الدليل إذا تحاجج به أي واحد من علماء المسيحيين لن يجد جوابا. من على أربعة أوجه: من كالجزء من الكل، يعني باب من دار، لبنة من دار. أنت تقول بأن عيسى جزء من كل، يعني الله فتشي مركب مثل لبنات الدار، وعيسى جزء من هذه اللبنات، هذا معنى من الله؟ قال لا، ما يتمكن يقول أنه جزء من كل. هل تقول إنه، السؤال الثاني، كالخل من الخمر؟ الخل عندما يصنعوها في البيت تتحول إلى خمر، وثم هذا الخمر يتحول إلى خل. تقول من الله يعني كالخل من الخمر، الله استحال، الله تبدل، مثل قبض التراب تتحول إلى شيء آخر. قال لا، ما أقول إن الله قد استحال. السؤال الثالث: من كالوالد من الولد، يعني اتخذ الله زوجة مثل ما إحنا يكون لنا أولاد وأزواج هالشكل. قال أعوذ بالله من أن أقول ذلك. قال إذن لم يبق لك إلا الطريق الأخير، وهذا الطريق هو أن تقول إنه كالصنعة من الصانع. شوفوا هذا المنطق، من كان يعرف هذا المنطق غير الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ قال ابن قره: والله ما كلمني بذلك غيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.